الله عليه وسلم. أهلا بكم في الدرس الثاني من قدمة ابن خلدون. بنقول رقم الدرس علشان ما حدش يتوه. اتكلمنا المرة اللي فاتت على التاريخ وأقسام أو أنواع الكتابة في علم التاريخ، وفرقنا ما بين الأحداث وما بين التراجم، وبدأنا نتكلمنا شوية على منهج التوثيق عند المحدثين، والنهاردة نتمم منهج التوثيق عند المؤرخين، وبعدين نبدأ في ترجمة ابن خلدون وما قيل فيها، ونحاول نطبق المنهج ده عمليا في كمثال عملي قدامنا. ففي صفحة 325 كان من باب المراجعة، يعني كان بيقول: ونذكر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بها، وهي أن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. فهنا عرفنا التاريخ المرة اللي فاتت، ولكن حبينا أن احنا ننبه على تعريف التاريخ عند ابن خلدون. فهو معرفه صفحة 325 بيقول أن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو أو جيل، فلا يختص بعصر معين ولا جيل معين. كان في حد بيسأل يعني هل المعاصرين ده يعتبر تاريخ أو كده، فطالما أنت بتكتب أخبار أي عصر معين أو جيل معين أو زمن معين فهو فهو تاريخ، لأنه هو بيتعامل مع الأحداث من بعد وقوع، فبالتالي الحدث بمجرد وقوعه بيبقى صار خلاص في التاريخ. يعني نقدر نقول ان محاضرة خلدون اللي فاتت دي تاريخ خلاص، تمام، لانها مضت وانقضت. فنقدر لو واحد بيدون التاريخ المعاصر مثلا بيكتب تاريخ المضيفة، فبيقول هيقوله في السبت مش عارف في التاريخ كذا وقع درس بدأنا في قراءة مقدمة ابن خلدون، وده تاريخ وحيبقى صادق فيه. بيقول: فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار، يعني يقصد بالأحوال العامة هنا طرق معايشهم ومكاسبهم وصناعاتهم وحياة المجتمعات، يعني بيقول: فهو أس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده وتتبين به أخباره، أكثر مقاصده وتتبين به أخباره. فهو أس للمؤرخ، يعني أس للمؤرخ يعني بيقول هو مش التاريخ ولكن هو أساس للمؤرخ تنبني عليه أكثر مقاصده، اللي هو يعني مش هيعرف يؤرخ ولا يدون ولا يخبر بالوقائع إلا بالإيه؟ إلا بمعرفة أحوال الناس. وقد كان الناس يفردونه بالتأليف، اللي هي الجغرافيا أو علم العمران البشري، كما فعله المسعودي في كتاب مروج الذهب، شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلاثمائة غربا وشرقا. فهنا العبارة فيها شيء من الـ من الـ شيء من الإبهام شوية، إن هو بيقول يفيدونه بالتأليف، ثم ذكر إن المسعودي عمله في مقدمة كتابه مروج الذهب اللي هو كتاب في الإيه في التاريخ، وإنما الصواب اللي هو زي ما ذكر كمان شوية هيقول المسالك والممالك وغيرها من الكتب اللي أفردت في ذكر أحوال الإيه أحوال العالم. فهنا حبينا بس ننبه إن كانوا بيعتذر أو بيبين هو ليه هيتكلم في طبيعة العمران البشري، قلنا إن هو هيتكلم ليها لغرضين، أو الغرض أساسي وهنا في غرض فرعي. الغرض الأساسي إن هو بيحط هذه القوانين علشان تبقى هي الحاكم للإيه لفهم التاريخ، زي ما احنا نتكلم كان شوية في منهج التوثيق. أما الغرض الفرعي فهو إن يعني في هذه المقدمة، ولكن هو غرض أساسي في التاريخ نفسه، فهي تصور الواقع اللي هي تهيئة المسرح. يعني فأنا لو بحكي لك قصة أو حددها لازم أقول لك احنا في أنهي بلد وفي أنهي زمان وفي أنهي عصر عشان تتخيل الإيه الأحداث والظروف. فده هو تعريف التاريخ عند ابن خلدون، يبقى هو تدوين الأحداث الخاصة بإيه بعصر أو بجيل. اتكلمنا المرة اللي فاتت على أن المحدث بيدور شغله في طريقة التوثق من الرجال، وقلنا أن المعلومات المدونة في كتب علم التاريخ بتنقسم لتراجم والإيه ولحوادث. المؤرخ منهجه هيتقارب، ولكن لو صح التشبيه فهو بيشبه في الحقيقة منهج الفقهاء أو منهج الأصوليين في التوثيق. يعني أول حاجة قلنا المصادر المؤرخ بتعتمد على مشاهدات، وده المرة اللي فاتت اتكلمنا قلنا ان ده هو بيبقى الجزء الرئيسي للإيه لعمل المؤرخ ان هو بيدون مشاهداته الخاصه اللي في زمانه اللي هي بتخليه بعد كده هو العمده في هذا الزمان، قلنا زي ما عمل الجبرتي او زي ابن الاثير، او كان هو شاهد عين على التتار، او الجبرتي شاهد عين على الحمله الفرنسيه وهكذا، فبيبقى هو بعد كده العمده في هذا الايه في هذا العصر. وفي اخبار اخرى بيدون تاريخ الايه، بيلخص تواريخ من السابقين. فأحيانا بيبقى مفيد جدا لو كتب السابقين اندثرت، زي ما وقع في كثير من كتب المتقدمين ان كتير منها مصادرهم اندثرت، فبقت هي بعد كده الكتب ديت في حد ذاتها ايه يعني هي في حد ذاتها بقت عمدة، زي مروج الذهب مسعودي بينقل من كتب ليه هو اوسع من كده، لكنها كلها ايه فقدت او بقت مش موجودة. طبعا كل ما ترجع في التاريخ اكتر الطبري او غيره هيبقى مصادره بيطلع على مصادر ما وصلت لناش احنا، فهو بالنسبة لنا هيبقى بيقوم بدورين، دور المؤرخ المشاهد ودور الناقل. والناقل هنا لو المصدر بتاعه موجود هنقدر نتوثق من نقله، زي ما هنشوف كمان شوية، لان ممكن يحصل النقل مجتزأ وممكن يحصل النقل في يعني انتقاء اشياء دون اشياء، زي ما هنشوف كمان شوية في ترجمة ابن خلدون. لكن لو مصادره مش مفقودة فبيبقى بالتالي بنبقى العمد عليه في عملية النقل، بنشوف بقى مدى موثوقيته هو في عملية نقله ومدى اعتداله ومدى انضباطه. فيبقى ساعتها في حالة النقل المحضة وحالة المشاهدة المحضة، المحور الأساسي اللي بنتوثق منه فيه من المؤرخ هو عدالة المؤرخ دوت أو مدى حياديته أو مدى موضوعيته. لكن هل ده بيكفي؟ ما بيكفيش. ليه؟ لأن في دايما حاجات نبهوا عليها، منها قالوا إن مثلا إن الأقران ما تأخذش أقوالهم في بعض، وده برضه هنشوفه كان شوية في ترجمة ابن خلدون. فعلشان كده رفضوا ياخدوا كلام الإمام مالك في ابن إسحاق صاحب السيرة أو غيره، وكتير من أقوال المعاصرين في بعضهم كانوا بيتوقفوا فيها بيعتبروها نوع من الإيمان الحساسيات. فأحيانا بيبقى المعاصرة بتخلينا أكثر يعني دقة في التعامل مع الحدث. تاني عشان انتوا تفهموا احنا او تربطوا احنا بنتكلم في ايه، احنا بنتكلم منهج التوثيق عند المؤرخ. فالمؤرخ هو بيدون، دورك انت ان انت اللي تتوثق من ايه، من معلومة المؤرخ دوت. هل كل ما دونه علماء التاريخ هو بالنسبة لنا بنعمل بيه عمل مطلق وبنقبله على علاته وبناخده كده اخذ مسلم؟ لا. فاول حاجة بنبص لها بنبص لعدالة المؤرخ نفسه، هل المؤرخ دوت نفسه مطعوم فيه، مطعوم في ميوله في عقائده، بحيث ان هو نعتقد فيه ان هو في ميل معين او انحراف معين لشيء معين او كده، فدي بيبقى علامة استفهام او موقف بناخده ابتداء من الايه من الشخص دوت. الحاجة التانية ان هو بنتعامل بحساسية شوية مع اقواله في معاصري لاحتمال وجود الايه، لاحتمال وجود العداء او احتمال وجود المجاملة حتى. الحاجة التالتة مواقفه السياسية، وهنا هنستحضر اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، ان احنا بنفرق ما بين المؤرخ لما بيتحدث بلسان الراوي ولما يتحدث بلسان المحلل. فالجبرتي مثلا راجل عنده موقف حاد شوية من الأزهريين عموما، وراجل بلغتنا المعاصرة يعني ثورجية، تمام، فهو بيميل شوية إلى الحط على كل من يميل إلى السياسة أو إلى المداهنة في وجهة نظر أو كده. في الآخر ده موقف، لا يعني ان هو موقف مطلق، يعني ما ينفعش ان احنا نقول ان دوت موقف مطلق نقدر يبقى نحب الجبرتي علشان بيفعل ذلك، وانما هو في الاخر هيؤثر لا محال على رؤيته للايه للاحداث. فبالتالي هنبقى اكثر تحفظا في تحليله او في قراءته للوقائع الايه السياسية أو وقائع اللي كانت بتقع في عصر من الأحداث السياسية أو كده. هتبقى أكثر تحفظا، هتعمل إيه؟ هتعدي على الأقل فلتر على دماغك، يعني هتتساءل هل يعني هتكون أكثر دقة في قراءة الكلام، لكن في الآخر ما تملكش حتى الآن أنك أنت ترفض بالكلية أو تقبل بالكلية، بس هتعدي الكلام تقدر، هتحاول تميز ما بين موقفه وما بين روايته للإيه للتاريخ أو تحليله ليه هم عملوا كده، ده تحليل يخصه في الآخر في كثير من الأحوال. يأتي بقى أهم عنصرين ودولت، أو العنصر الأولاني تناقض الروايات. تناقض الروايات أحيانا التناقض بيبقى عند المؤرخ نفسه، وده بيحتاج منك عقلية يعني نقضية في القراءة، أنك أنت تستخرج من أقواله ما ينقض أقواله السابقة، فاهمين الفكرة يعني؟ فهو يذكر لك خبر، كمان شوية تلاقيه بيقول خبر تاني لازم أنه هو عكس الخبر الأول. ماشي، برضو هنشوف مثال عملي في ترجمة ابن خلدون. فدوت، وده لا يأتي إلا بتحليل الأحداث، إنك أنت تحطها جنب بعض وتحاول تشوف مدى منطقيتها في علاقتها ببعض، وتشوف هل في أخبار بتتعارض مع بعض أو لا. وأحيانا التعارض بيأتي من روايات غيره، علشان كده مهم جدا إنك أنت ما تقرأش لمؤرخ واحد، بل لو كنت على اطلاع بالألسنة الأخرى فتقرأ مثلا تاريخ الحملات الصليبية باللسان اللاتيني أو ما كتبوا أهل أوروبا يعني عن الحملات الصليبية، فأنت بتضيف إضافة قوية جدا لبحثك أو لتوثيقك، مش لحاجة إلا بقدر إن بقدر تناقض الروايات بيظهر، يعني بيظهر الاضطراب أو بيظهر التفاوت، فتقدر تبدأ تاخد موقف أنت وسط، تحاول، لأن دورك هنا بيبقى عامل زي وكيل النيابة اللي بيحقق في واقع. فممكن يبقى الاثنين متعصبين، كل واحد متعصب لمعسكره، بس بالأضداد بتتميز الأشياء. هتبدأ توزن الحاجات وهتبدأ تنظر فيها بحيث برضو تحاول توصل إلى موقف وسط. فدوت فكرة المعارضة. فالمعارضة ديت بتقتضي انك انت تسبر او تسبر جميع الروايات اللي في الواقعة ديت، فتحاول تكون على اطلاع واسع بكل اللي كتبه مؤرخ العصر دوت، لان عادة مش هتلاقي الناس كلها على هوا واحد، فهتلاقي اللي بيوالي وهتلاقي اللي بيعادي وهتلاقي اللي بيكره وهتلاقي اللي بيحب وهتلاقي وهكذا. فده بيفيدك جدا في اظهار التعارضات ديت، بيديك علامات على ان هنا الواقع دي فيها اضطراب او فيها حاجه محل محل نظر. فده من اهم طرق التوثيق في التاريخ. الطريقه الثانيه من اهم الحاجات يعني، وهي النقد الداخلي. يعني ايه النقد الداخلي؟ وده اللي اهتم بيه ابن خلدون بشدة في كتابه، ان هو هل الرواية نفسها منطقية ولا فيها تهويلات وفيها مبالغات وفيها حاجات تحلها العادة، عادة زي ما حكينا المرة اللي فاتت قصة نزول الاسكندر في صندوق ومش عارف ايه في المية. وهو ده اللي بنى عليه المقدمة، قلنا ان هو هيشرح لنا عوائد الامم علشان نبدأ يبقى عندنا قانون كلي لعلم الاجتماع نقدر نحاكم بيه الواقع التاريخي. لأنه هو بيرى كما في صفحة 292 كان بيقول في نص الصفحة كده، بيقول والحاضر يشهد، بعد ما حكى قصة بني إسرائيل والتيه والكلام ده كله، بيقول هو بيحيل القصة لأنها محالة عادة للمكان وضيق المكان وغيرها، لكن بيختم دوت، شكرا تسلم لك، بعبارة والحاضر يشهد لذلك، يشهد على استحالة دوت العادية. وبيقول الكلمة اللي بعد كده صارت مثلا يعني بينسب إليه، فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء، اللي هو أن الناس طبعا تقرأ العبارة ديت على أساس أن التاريخ بيعيد نفسه. هو لا يقصد أن التاريخ بيعيد نفسه، لكن بيرى أن هي سنن المجتمعات وعادات الله سبحانه وتعالى في المجتمعات واحدة، فإذا كان الأرض لا تسع جيش معين أو حاجة معينة، فيبقى الأرض نفسها مش هتسع نفس الجيش في زمن آخر. فهو بيطلقها لتفسير العادات المجتمعية وليس في تفسير تكرر الوقائع. وحنقف دقيقتين كده عند الجملة ديت، وهي لأنها جملة مفتاحية في فهم فلسفة ابن خلدون الكلية في التاريخ. فعلم المقدمة أو اللي نقدر نسميه علم الاجتماع العمراني اللي هو اتكلم فيه ابن خلدون، معتمد على فكرة التكرر وفكرة البحث عن الكليات، وقلنا ان هو اي علم ينزع الى ذلك، وإلا فحيظل العلم ده عبارة عن مجموعة معلومات لا رابط بينها. فلولا ان في دايما في الكون في نسق مضطرد في الاشياء، حركه الجمادات، في حركه الحيوانات، في الفضاء، في الفلك، في اي حاجه، لما نشأت العلوم أصلا. يعني لو إحنا مثلا ما فيش قوانين ثابتة للفيزياء حامل لي فيزياء أنت يعني، تمام؟ لو ما فيش قوانين ثابتة للأشياء حامل لي أي علم أصلا. ما أنت ممكن النار تفتح صبح تلاقي البوتاجاز بيجمد لك الأكل مش بيسخنه لك، وبعد بكرة بيسيحه لك. أي ما الدنيا عشوائية. ولكن الأصل أن العلم دايما بينزع إلى ملاحظة القاعدة المضطردة، كل علم حتى التزكية تمام، فبيلاحظ ان في قدر كل بين النفوس، علشان كده نحط لها قاعده ايه، قاعده كليه. هل القاعده الكليه دي تعني حتميه تكرر التاريخ، او ان التاريخ بيعيد نفسه كما هو شائع في لسانه بعض الناس؟ هنسيب الاجابه النهائيه على السؤال دوت في اخر الدروس خالص ان شاء الله، يعني في اخر المقدمه بعد ما نكون طفنا شويه وناقشناه في احداثه وفي اخباره وفي نقلاته وفي مقشاته. لكن اجمالا اللي عايزين ننبه عليه هو في فرق ما بين تكرر الاحداث، وفي فرق ما بين تكرر العلل والقواعد الكليه. يعني ايه القواعد الكليه؟ يعني هو مثلا هيقول لنا مثلا ان هو الرفاهيه اذا دبت الى المجتمع قال الى الايه، الى الخراب، او مؤذن بايه، بالانحدار او كده، لانهم بيتكاسلوا او غيره. دي مثلا قاعده كليه هو بيقولها في فهم المجتمعات. ففي فرق ما بين ان احنا بنقول ان نقعد نجيب ان مش عارف في سنه 1807 ومش عارف كام حصل حادثه زي اللي حصلت ديت، وحصل فيها مش عارف مين فاز على مين ومين عمل ايه، فاحنا نتعلم منها. دي معلش في الكلمه سطحيه شديده جدا في استحضار التاريخ. التاريخ ما هوش يعني شريط بيسف يعني تمام، وانما اقدر اخد منها مبدا كلي. ايه مبدا كلي؟ مثلا الفرقه، مثلا مبدا ان العدو دايما بيهزم بمبدا فرق تسود او غيره، فافهم منها القانون الكلي دوت. فاحنا مش هنختلف على القوانين الكليه، هنناقش صدق القوانين الكليه، لكن لا محاله للبشر في قوانين كليه. والا يبقى الدول والمجتمعات بتخطط ليه اصلا؟ في دايما حركه للانسان وفي قوانين للبشر، وهي دي اللي وضع عليها ابن خلدون ايه مقدمته. فنفرق ما بين تكرر الاحداث ونفرق ما بين تكرر السنن. فالسنن متكرره، شكل السنة ايه او هيئتها ايه مختلفة، هيجيلك الخطر منين او هيجيلك الخطأ منين دي مختلفة. لكن الحدث نفسه من الحماقة انك انت تظن ان الحدث نفسه بيتكرر. احيانا بيتكرر يعني مش ما بننكرش ان ده ممكن يحصل يعني من باب المصادقة، لكن مش ده الاصل في احداث الايه التاريخ. فانت مش كل حدث تروح تجيب تدور تسيرش في جوجل او في غيره وتجيب لي غزوة بدر، غزوة احد، غزوة تشرفية، وتسقطها كأنها هي ديت الايه الحالة المعادة للحدث دوت. لكن لو عايز تستفيد من التاريخ انظر إلى القواعد الايه الكلية، ثم نناقش مدى كليتها ومدى اضطرادها. فهو دوت اللي هنعمله مع الايه مع المقدمة. يبقى اتكلمنا على التوثيق الراوي، اتكلمنا على فكرة التناقض الروايات المعارضة، سواء معارضة ما بين الروايات وبعضها، روايات الراوي نفسها وبعضها تناقض كلامه، أو ما بين تناقض كلامه كلام أقرانه أو كلام غيره زملائه من المؤرخين. وقلنا الجزء الثاني هو النقد الداخلي للإيه؟ للخبر، اللي هو ان هو يبقى فيه حالة عادية، يعني بيخبر عن حاجة العادة بتحلها في العادة، او بيخبر عن شيء يعني بيبدو فيه مجافاة الواقع. يعني احيانا لو عندك اثر مادي تقدر تحاكم بيه الخبر. يعني ابن خلدون نفسه بيدعي في المقدمة بتاعته ان الامام ابو حنيفة لم يروي الا 17 حديث، تمام؟ لم يروي الا ايه 17 حديث، قالها كده على سبيل التساهل يعني، قال حتى قيل مش عارف انه لم يروي الا 17 ايه حديث، هم تقريبا خدوه من عنده ايه. فهنا بيخبر، ده اسمه خبر. هل انا قادر على التوثق من الخبر دوت؟ ايوه، لان انا عندي الاثار الماديه لابو حنيفه متسابه، فعندي مسانيد الامام ابو حنيفه، عندي كتب كتب المذهب الحنفي، فانظر وعد الروايات اللي في المذهب اللي في كتب الامام ابو حنيفه لا تتجاوز ال2000 تمام، في مسانيده او في غيره. يبقى هنا الواقع نفسه بيشهد للايه على الخبر دوت بالكذب او بالخطا، كانه بيخبرك مثلا عن ان الهرم وقع، تمام؟ خبر بيقول لك خلاص روح بص وشوف الهرم موجود ولا الهرم وقع. لكن هنا في نقطة مهمة جدا ننتبه لها، وهي ان بعض الوقائع ممكن انت تكون تغيرت عن العهد الاول اللي عندك، زي مثلا لما يقع في كلام الاخباريين الاخبار عن النيل قديما، فتلاقيهم بيحكوا عن النيل وانه كان مش عارف جنب الهرم ومش عارف وغيرها، فانت لو جيت تتوثق من الخبر ده دلوقتي هتحكم عليهم بالكذب لا محالة. فهنا تنتبه ان في بعض الوقائع ممكن رصدك ليها يختلف عن رصد المؤرخ الايه القديم، فتشوف يبقى انت هنا مطالب انك انت تلاحظ في هذه الواقعة هل هي مما يمكن ان يتغير. يعني لو قال ان الهرم وقع وهو لسه موجود اكيد ما بنهوش تاني، لكن مجاري الانهار عمارة بعض المدن او كده ديت من الامور اللي ايه اللي قد تتغير من زمان الى زمان. فلما تسمع تلاقي المؤرخين زمان يحكوا عظمة القاهرة وجمالها ومش عارف نظافة شوارعها والحاجات دي كلها، فهم ما يكذبوش، هم شافوا حاجة تانية غير اللي احنا ايه شايفينها. وان كان المقريزي بيقول يعني انك انت تطلع بالهدوم البيضة توصل ترجع ايه سوداء من شدة التراب والدخان. تقريبا المقريزي كان عايش في عصرنا يعني سابق عصرنا. بالمناسبة ان خلدون كان بيعز المصريين قوي يعني بيزدريهم يعني بصراحة. كان المقريزي بيحكي عنه في الخطط بيقول كأن اهل مصر فرغوا من الحساب، يعني بردين كده عارف يعني ضربينها صرمة يعني اللي هو يعني مش فارقة معهم حاجة الدنيا كده ايه مش مهتمين بيه، كأنما فرغوا من الحساب. يعني خدوا بقى كتابهم باليمين وايه وقضي. فالراجل يعني تقريبا كان شايل من اهل مصر يعني. فيبقى ديت النقطة الثالثة في غاية الأهمية اللي هي النقد الداخلي للإيه للخبر. فعندك عوامل النقد ديت قوانين العادة، مطابقة الواقع، عدم منطقية المقدمات والنتائج اللي فيها أو كده، فديت كلها إيه عوامل. وهو دوت الجزء الأصعب من في عمل الإيه البحث، لأنه بيقتضي أنه يكون عنده ثقافة واسعة جدا علشان يقدر يميز الإيه الأشياء عن بعضها، لأنه لازم يكون عنده ثقافة في معرفة بثقافة أهل الزمن دوت، كتبهم اللي بيقروا فيها إيه، مذاهبهم إيه، عقائدهم شكلها إيه، مصنفاتهم شكلها إيه. يمكن اللي أرى فيكم مثلا كلام دكتور عبد الواحد وافي في المقدمة لما نقل عن طه حسين إنه هو بيتهم ابن خلدون بأنه هو قرأ كتب يعني بيذكر كتب وما قرأهاش، ومن الأمثلة على ذلك اللي بيضربها إنه هو كتاب مختصر ابن الحاجب، وبيقول إن ابن خلدون بيقول إنه هو قرأ مختصر ابن الحاجب في الفقه، وده يدل على إن هو بيقول أي كلام، لأن ما فيش مختصر ابن الحاجب في الفقه وإنما هو مختصر في الإيه في الأصول فقط ومش عارف إيه. هنا الأستاذ طه حسين حكم اللي هو شايفه بس في الأزهر، إن الأزهر اللي كان بيدرس فيه المختصر الأصول الفرع المختصر بتاعه، في حين إن دلوقتي لو نزلت مكتبة دار السلام هتلاقي عندهم جامع الأمهات للإمام الإيه ابن الحاجب مختصر في الفقه الملكي مشهور وإيه ومعروف، والملكية كلهم عارفين. فيبقى قبل ما تقدم على حكم زي ده ابذل مجهود، افتح كتب كشف الظنون وافتح مؤلفات ترجمة ابن الحاجم وبص عند الملكية الكتب المعتمدة عندهم وشوف هل فعلا ابن خلدون بيدعي كتب ملهاش وجود ولا انت اللي ما تعرفهاش. فهنا خطورة دوت المسارعة، وده اللي بينبهنا عليه ابن خلدون في عدة مواضع، ان هو ان العوائد قد تتغير فتظن ان فتحاكم للعادة الحادثة بتاعتك وتهمل العادة الايه القديمة، ودوت معنى في غاية الايه في غاية الأهمية. هنقرأ شوية فقرات كده بتلخص بقى قضية التوثيق ديت، وبعد كده نبدأ نشوف ترجمة ابن خلدون نفسها ونطبق عليها الكلام ده بشكل عملي. فلو هنفتح صفحة 312 اخر سطر خالص هو طبعا في أمثلة حنناقشها في وقت آخر يعني, يعني ممكن يا إما ناخدها كواجب عملي وممكن مثلا نحدد لها كمان شهر أو كده تبحثوا فيها. أنا أتكلم في نسب الفاطميين, أتكلم في نسب الدولة الموحدية أو غيرها, وضرب بها أمثلة على خطأ المؤرخين. فممكن عايزين ندور وراء ممكن ناخدها كواجب عملي اللي حد عايز يبحث فيها ونناقش المثال بتاعه. لكن احنا هدفنا ان التتبع الأمثلة في ممكن يبقى محتاج واحد متفرغ لدراسة علم الايه التاريخ, لكن هدفنا الأكبر ان احنا نناقش الكليات اللي هو بيتكلم فيها. فهنا ذكر فكرة إنكار نسب الفاطميين, مشهور إن ابن خلدون كان بيدافع عن نسب الفاطميين إنهم بينتسبوا فعلا للسيدة فاطمة, وهو والإمام المقريزي هم اللي تبنوا هذه هذه النظرية. فهو بيرى إن سبب الحملة عليهم أو محاولة إنكار نسبهم للسيدة فاطمة الزهراء, طبعا هنلاحظ أن قضية النسب دي قضية مهمة جدا عند جمهور أهل السنة في نظرية الخلافة اللي عندهم, لأن جمهور الفقهاء على اشتراط القرشية, تمام, اشتراط القرشية في الإيه في الخليفة أو في الحاكم الأعظم للمسلمين يعني. فالفاطميين ادعوا النسب إلى السيدة فاطمة, فبالتالي ادعوا القرشية, لأن طبعا السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش. فبيحلل ابن خلدون بيقول يعني بيدافع عنهم لفترة طويلة, بيدافع عن قضية النسب في حين ان هو بيتهمهم بالفسق. يعني هو ما بيجاملش الدولة نفسها, ويقول لا الدولة نفسها في بعض المواطن مش فاكر ذكر يعني شتمهم, يعني بيقول ما ليش دعوة ماليش دعوة بديانتهم يعني, ولكن عدم ديانتهم ده يعني في صفحة اللي بيها 311 على طول. بيقول ولقد خرجوا مرارا بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها داعين إلى بدعتهم, هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم يزعمون استحقاقهم للإيه للخلافة. فهو بيوصفها في الآخر أنها بدعة بتاعتهم يعني. فهي مش إحنا مش في صدد محاكمته والموقف العقدي من الخلافة الفاطمية, لكن هو بيبحث في قضية إيه تاريخية. هنشوف بعد كده طبعا كانت سبب لتشنيع ابن حجر عليه وتشنيع ابن الإمام الهيتمي عليه ان هو اتهمه بالتشيع, تمام, طالما انت بتولي الفاطميين. فهنا فبيعلل دوت, بيعلل ليه بقى انتشرت او قابل للناس فكرة ان الفاطميين دعي الانساب او نسبهم مدعى. بيقول لانهم جمعوا الفقهاء زي ابو حامد الاسفرايني والقدوري بتاعنا, تمام, الصيمري وابن الاكفاني والابيوردي وغيرهم من ائمة الشيعة وائمة اهل السنة, والكلام ده كله وقعوا على انكار الايه النسب. وبيشن عليهم بيقول انتوا ازاي بتنكروا النسب في حاجة انتوا مش مطلعين عليها, لان الانساب دلت اهل البيوت هم ادرى بها, وهم دلت جايين من ناحيتنا مش من ناحيتكم, كنتوا في المشرق, فانتوا ما تعرفوش نشأة الدولة ديت ولا تدركوا ايه بدايتها. والاصل ان الناس بتصدق في ايه في انسابها. فهنا توقيع هؤلاء الفقهاء العظام على انكار النسب بيقول ايه مستنده او ايه وضعه. طبعا للاسف احنا ما وصلناش تفاصيل المحضر القضائي يعني اللي وقعوا عليه, يعني هل استندوا الى شيء معين فعلا كاستدلال على فكرة النسب او لا, او على الاقل انا ما وقفتش, لكن ممكن حد يبحث فيه لحد مهتم يعني. مهم بعد كل ده كله بيقول ان بسبب انهم كانوا في عاصمة الخلافة في بغداد وهم كبار علماء المسلمين, فبتوقيعهم دوت انتشرت الفكرة دي. ليه بيقول بيعلل دوت بيقول ليه والدولة والسلطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع العلوم والصنائع وتلتمس فيه ضوال الحكم وتحدى ركائب الروايات والأخبار وما نفق فيها نفق عند الكافة. هدية الايه العلة اللي هو بينبه عليها, وما نفق فيها نفق عند الايه الكافة. فإن تنزهت الدولة عن التعسف والميل والأفل والسفسفة وسلكت النهج الأمم ولم تجر عن قصد السبيل نفق في سوقها الإبريز الخالص واللجين المصفى, وإن ذهبت مع الأغراض والحقود وماجت بسماسرة البغي والباطل نفق البهرج والزائف والناقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه. فبيقول الدولة لو بدأت تميل إلى التعصب على فئة معينة أو على طائفة معينة وهي عاصمة الخلافة وعاصمة الحضارة ديت، لا محالة حيروج فيها الإيه؟ الذهب المغشوش والمعلومات الباطلة، لأن الناس هتبدأ تجاملهم وتنافقهم زي ما بيحصل في بعض الأوقات اللي بيدون فيها التاريخ على رضا الإيه؟ على رضا السلطان أو على رضا غيره. فبيقول وما نفق فيها نفق عند الكافة. فهنا بينبهنا على قضية في غاية الأهمية، وهي قضية مركزية الخطأ. إن الخطأ لو صدر من العاصمة في اللغة المعاصرة بتاعتنا عادة بيأخذ قوة أشد بكثير من الأخبار اللي بتأتي من الإيه من الأطراف. فبيقول فاشتهار الخبر بيبقى راجع لتبني الدولة له. فأنت هنا هتبقى في حاجة إلى النظر في إيه؟ في أدبيات المؤرخين على الأطراف واللي نظروا في هذا الجوانب. فعلشان كده هو بيستشهد شوية ببعض الكلام اللي كان بيدور في عنده في بلده، ان هو يعني ان نسبهم صحيح او غيره. فبينبهنا هنا على قضيه كليه، وهي قضيه عدم الثقه بالحاجات اللي بتروج تحت رعايه السلطان، يعني او تحت رعايه الايه الدوله الرسميه. لان عاده الدوله بتتبنى حاجه زي حاجه ليها في هذا الايه في هذا المعنى، وخصوصا لما متعلقه كمان بصراع سياسي او كده. فديت قضيه مهمه نبه عليها ابن خلدون، وتالي بينتبه ليها المعاصرين في تاريخهم. يعني هتفتح صفحه 322 332. فبيقول لك هنا فقرة تانية، بيقول وأما الأخبار عن الوقائع عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة، يعني مطابقتها للإيه للواقع. فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه، أو ينظر المؤرخ ينظر في إمكانه وقوعه، وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدما عليه. يعني أهم من أنك أنت تبص في صدق الراوي أنك أنت تبص في منطقية الخبر في ذاته. يقول إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط. الإنشاء اللي هو الحكم بالأمر والنهي. فهو بيقارن، لو هتطلع عينك في الصفحة السطر اللي قبليها يعني ممكن نقراها برضو من الأول، معلش أول الصفحة خلص. بيقول وتمحيصه، يعني تمحيص خطأ التاريخ، يعني بيقول إنما هو بمعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الايه بتعديل الرواه، ولا يرجع الى تعديل الرواه حتى يعلم ان ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع او ممتنع. تمام، يعني لازم تنظر ان الخبر في ذاته اصلا مستحيل ولا لا قبل ما نبص على ايه على عدله الرواه. واما اذا كان مستحيلا فلا فائده للنظر في التعديل والتجريح. فواحد جاي بيحكي لك أساطير الأولين نركبها لك على سند في غاية الإيه؟ في غاية الصح. بيقول ولقد عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله. تمام، يعني استحالة تأويله، يعني أنك أنت مدلول نفسه محال في نفسه وما فيش وجه للإيه للتأويل، أو ممكن استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل. تمام، ان الناس نضطر ان احنا نقعد نحمله على حاجات محالة ايه محالة عقلا. وانما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الاخبار الشرعية، لان معظمها تكاليف انشائية. يعني ايه تكاليف انشائية؟ هو هنا بيقصد العادي، المحال العادي. بيقول التكاليف انشائية يعني امر ونهي طلب بالظبط. فالامر والنهي بيراعى فيه الايه ما فيش فيها استحاله عاديه، ده انا بطلب منك حاجه تعملها انت تعملهاش. بيقول وانما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحه الاخبار الشرعيه، لان معظمها تكاليف انشائيه اوجب الشارع العمل بها متى حصل الظن بصدقها، وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط. فهنا بيفرق لنا فرق واضح جدا ما بين منهج توثيق المحدثين بيقول أن المحدثين بيتعاملوا مع أوامر ونواهي، فالعبرة بالنماوي فما فيش إمكانية لمحاكمة العادة على الأمر والنهي، وإنما غاية ما في الأمر هو إنشاء بيطلب منك الفعل أو الترك، بخلاف التاريخ أو المؤرخ فهو بيخبر عن واقع، فإذا كانت الواقع دي مستحيلة عادة يبقى ما فيش معنى للنظر فيه في توثيق الرواية. عشان كده بيقول أما الأخبار عن الواقعات فلابد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة، يعني مطابقة الإيه الواقع، فلذلك وجب أن ينظر أو ينظر في إمكان وقوعه، وصار ذلك فيها ذلك أهم من التعديل ومقدما عليه، إذ فائدة الإنشاء مقتبسة أو مقتبسة منه فقط، وفائدة الخبر منه ومن من الخارج، يعني الإنشاءات الأوامر والنواهي بناخدها من التعديل والتوثيق، أما موثوقية الخبر فبناخدها من إيه من التعديل التجريح والتعديل وأيضا مطابقة الإيه الواقع، ومن الخارج بالمطابقة، من الخارج يعني مطابقة الإيه الواقع في الخارج. وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الإخبار، حط شرط بقى بالإمكان والاستحالة، يبقى هو دوت القانون اللي هو هيتكلم عليه الإمكان والإيه والاستحالة. أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران إن علمنا ما نحكم بقبوله وما نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه. هذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا، الكتاب الأول اللي هو الإيه اللي هو المقدمة، ده الكتاب الأول يقصد به المقدمة، لأنه هو ذكر أن الكتاب دوت اللي هو العبر ثلاث كتب، الكتاب الأول المقدمة والثاني أخبار العرب والثالث أخبار البربر، فهو لما يطلق الكتاب هنا يقصد به المقدمة. لأي مدى إيه؟ أحيانا يبقى في قدر متفق أو بسقطها كلها، ممكن لما تتعارض الروايات دي أحيانا في الخبر مثلا يقول له تناقضت فتساقطت أو تعارضت فتساقطت الأدلة، تاريخي بقى معنى كده إن أنا ما عنديش خبر صحيح في المعلومة دي، بس مش معنى إن إحنا ما بننكرش إن التاريخ واقع، ولكن لما أنا مش قادر، لو أنا مش قادر أرجح حاجة ما بينهم ممكن أرجح إن ده مثلا أحيانا في الوفيات مثلا يجوا يذكروا مثلا أحيانا كتيرة بيختلفوا في سنة الوفاة، فيرجحوا مثلا يعني تلميذ المصنف ذكر رقم معين فيقدموه على غيره، يقولون أنه هو أضرب إيه بيه من غيره لأنه كان معاصر ليه، ومثلا ممكن يكون شاهد جنازته أو شاهد وفاته. أحيانا بنرجح بكثرة الإيه العدد، مرجحات كتيرة، بس أحيانا ما بقدرش أرجح، الدنيا متعارضة، ده بيقول شمال وده بيقول يمين، ده بيقول كذاب وده بيقول صادق، ومش قادر أخد أي موقف. هنا كشخص بيحترم نفسه بعتبر أن أنا ما عنديش معلومة حقيقية في هذه المسألة، فبتوقف فدور بقى على معلومة ثالثة من الخارج، لكن مش علشان شغفي بمعرفة ما حصل هقبل حاجات متهافتة في ذاتها، فدوت مهم جدا في هذه القضية، لأن ما أكثر الحاجات اللي أنا معرفهاش مفيش إشكال، فلما بتتعرض الروايات تعارض مطلق ومش قادر أجمع ولا أرجح، يبقى ساعتها أنا بقرر أن أنا هذه القضية مبهمة جدا علي وغيرها. مش مستحيل عادة، لا مش ده مفهوم الاستحالة العادية عنده، مفهوم الاستحالة العادية عنده مثلا ان جيش عظيم 600 ألف اجتمع في صحراء صغيرة او ان 300 واحد غلبوه. هو ما بصش على توفر الدواعي دي النظرة الحنفية بتاعت، لكن هو بص ان هو هل الخبر دوت منطقي في ذاته ولا لا. بس برضو بينبهنا بيقول انك انت خد بالك من تبدل العوائد، فممكن تبقى في حاجات كانت بتقع على شكل معين ونمط معين في حضارة سابقة، ولو تجي توازنها بحضارتك انت هتستغربها. فلازم تكون مطلع على الحضارة اللي وقعت فيها الحدث ده عشان تحكمها بمعايير الاستحالة العادية اللي فيها. فهو في مسألة بني إسرائيل عادي حكمها لتعداد سكان مصر، لما مثلا بعض الأخبار ذكرت أنه 600 ألف وما شارف فيه، بدأ يحكمها لنسبة المؤرخين اللي ذكروا عدد سكان مصر في الوقت ده كان قديه، فلأنه مش عارف كان عدد يعني قريب من ذلك أصلا. فبيقول ده مستحيل لأنهم كانوا فيها مستضعفة، التاريخ بيثبت أنهم كانوا فيها مستضعفة، فازاي فيها مستضعفة بعددهم زي عدد سكان إيه مصر أو قريب منه. فهنا هو حكمه بالعادة بتاعته اللي بتنتسب للفترة دي، فضلا ان هو رجع لفكرة قرب العهد من سيدنا يعقوب، ان هل معتاد ان يصل تعداد بني اسرائيل في الزمن القصير دوت الى هذا العدد، فهنا برضو حكم عادة. تمام، فاهم الفكرة. لكن مثلا من تبدل العوائد عمار الأنكحة مثلا، فعمار الأنكحة عند العرب كانت متقاربة جدا، والقصة المشهورة بتاعت الفرق ما بين سيدنا عمر بن العاص وابوه 11 سنة، وده كتير. فلما تعرف تراجم العرب وتراجم كانوا بيتجوزهم مع عيال صغيرة من الآخر، يعني عيال صغيرة بمصطلحنا يعني، واللي فهو مش عيل يعني. فلو جيت تحاكمها لعصرنا دوت هتحيلها، لا محتاج وانت بتحاكم الخبر بتحاكمه إلى إيه؟ إلى عادات عصره والحكم العادي المضطرد في عصره. ما قابلنيش موقف معين ليه في المعجزات، لكن هون جمهور يعني هو اكثر منها، بل بالعكس هو راى ان بس مثلا قاعد يحكي مثلا عن فكره الجوع، ان في امراتين قعدوا 40 سنه ما بياكلوش، فقعد يتكلم على فكره الجوع وترويض النفس، وان ازاي ان الانسان ممكن يوصل الى هذا الامر واكثر من هذه الوقائع. فهو دايما بيميل الى تقدر تقول بيبحث عن الاسباب العاديه ايضا حتى في بعض الخوارق المعتاده، عشان كده اهتم في الاول بشرح فكره التنجيم وفكره معرفه الغيب وفكره الحاجات اللي بتخرق العاده والحاجات دي كلها، علشان تفهم برضو ان ممكن تخرق العاده بقانون عادي، قانون برضو. تمام، فهو دايما بيميل الى ملاحظه القوانين دي. علشان كده يعني المقريزي مثلا هو تلميذه نقل عنه كتير جدا من قصص السحره ومن الحاجات دي كلها، هو رواها وراء ان بلاغة ضد فيها، لان هو شاف وشرح جزء مش قليل في المقدمة كقانون علمي، او يعني ازاي انه ممكن تخرق العادة بهذه الايه بهذه الامور. لازم تكون فاهم حقيقة بالضبط، لازم تكون فاهم حقيقة البشر بيعملوا ايه بقى. تمام، فعشان كده قاعد يتكلم شوية على فكرة خرق العادة مثلا في الجوع ديت، وقاعد يشرحها طبيا او فلسفيا، وبيقول ان البدن بيعود شيئا فشيئا، وقاعد يرى ان مثلا فكرة ان وجود ناس لسنوات طويلة ما بتاكلش بيرى ان دوت ممكن في العادة رغم انك انت تستحيله، بس قاعد يشرحها ايه بقانون ارض يبين ايه القانون بتاعه. طيب نفتح صفحة يعني هنا بننبه للمعنى اللي احنا نتكلم فيه دوت، صفحة 320 وصفحة 321 بيقول: وحينئذ يعرض خبرا منقول على ما عنده من القواعد والأصول دي تصلح أنها تبقى ايه قاعدة، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا، صلح العبارة عندك في كلمة صحيحا ايه وقع، وإلا زيفه واستغنى عنه. صفحة 321 بيقول: والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه، كما يقال في الأمثلة الحكمية: الناس على دين الملك. وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلابد أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها، ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك، فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول. فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء، وكانت للأولى أشد مخالفة، ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة. فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة. بيقول وراح ضرب مثال على مثلا أول لما فتحنا فارس أو غيرها خدنا بعض عوائدها، لكن بعدنا عن عوائد فارس، ما احناش نسخة مكررة من فارس، لكن خدنا بعض عوائدها. بعد كده لما دخلت دولة بني العباس أو غيرها جابت عوائد تانية، فكانت أبعد لا محالة عن عوائد الدولة الأولى، وهم كلهم هم الاثنين أبعد عن عوائد دولة الراشدة أو الدولة المضرية أو الدولة العربية الأولية. فكل ما بيحصل نوع من التغيير في بنية السلطان وفي بنية الدولة وفي بنية نظام الحكم بيجيب أنظمة جديدة، فالأنظمة الجديدة لا محالة تكون أبعد عن عن الأول. ونأخذ مثال على عصرنا، فإحنا في عصر الجمهوريات بعدنا عن العصر الملكية، فبالتالي كتير من معاني الملكية ما بناش فاهمينها، وما بناش فاهمين رسوم الملك ورسوم الدولة وعلاقة الحكام والمراسيم اللي بتمشي في البلد، اللي بعدين عنها شوي. بعد كده ولو جيت في عصر الملك فاروق مثلا أو فؤاد أو غيره وقارنته بعصر مثلا المماليك قبليهم، هتلاقي أقرب إليهم ولكن برضو مخالف ليهم. فنظام الملكي هنا نظام ملكي متخذ من حاجات من العثمانيين على حاجات من من الغرب، اسماعيل الخديوي اسماعيل وغيره، على حاجات من المماليك، من بقايا المماليك. فهتلاقي نظام الملك في عصر دولة محمد علي أقرب إلى نظام الملك في دولة المماليك ولكن مغاير ليه، ونظام الحكم بعد كده في الجمهورية مخالف تماما لنظام الملك في نظام الحكم في دولة الملك. فاحنا لا محالة أبعد بكثير جدا عن عوائد مين؟ المماليك مثلا، فاهمين الفكرة؟ فدي النظرية اللي بيفسرها لنا ابن خلدون، ان كل دولة بتقعد تعدل على اللي قبلها، ما فيش حد بيعمل تغيير جذري، اللهم الا طبعا في الحاجات العنيفة بعد كده زي الثورات الشيوعية والحاجات دي كلها اللي بتغير ملامح البلد بالكلية. فديت هي اللي ممكن تكون فيها انهاء تام للعوائد الاولى. اخر حاجة نقراها وبعد كده نبدأ نحكي الحواديت، صفحة 329. فبيقول: ولما كان الكاذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضي، فبدأ يذكر أسباب الكذب في الأخبار فرقم. فمنها التشيعات للآراء والمذاهب، فمنها التشيعات للآراء والمذاهب، واضحة التعصبات المذهبية أو غيرها. اثنين، لو عايز، ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضا الثقة بالناقلين، تمام، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها ثلاثة، الذهول عن المقاصد، بينها بسهولة، نزلت سطرين كده. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب، تمام، إن هو مش عارف أصلا أحوال الملوك. يعني مثلا قلقشندي لما جاي ألف صبح الأعشى بيقول على شنو أنت بتراسل الملوك ما توقش الدنيا، ما تبقاش فهم بيتقل الملك إيه وبيتقل السلطان إيه وبيتقل الوزير إيه وأسامي الأشياء إيه، فتدخل الدنيا في بعضها فيبان جهلك وممكن توقع الدول في بعضها بسبب أنك أنت بتكتب رسالة بحماقة أو بجهل بأحوال الإله. فرح عمل موسوعة الضخمة ديت للطلاب 15 مجلد علشان يشرح فيها أحوال الأمم والعوائد والأقلام اللي بتستخدم وطريقة المكاتبات اللي بين السلاطين والألقاب السلطانية والوظائف وعوائد الملوك وعاداتهم وتقاليدهم والحاجات دي كلها، عشان تبقى بس في ثقافة الكاتب، ثقافة الكاتب كاتب الإنشائية تمام. فعلشان أنت بتتكلم في قضية تبقى فاهم أنت بتتكلم في إيه. فهنا بيقول أنت ممكن المؤرخ بيأرخ للحروب وهو ما يفهمش حاجة في الحروب، فيحكي وقعة مضحكة وقعة يعني مستحيلة في حكم الإيه قوانين الفروسية أو قوانين الحروب مثلا أو غيرها. الكذب في الأخبار لا، إن خبر يبقى كاذب إن إحنا وثقنا في واحد كذب. الخبر ذاته موصوف إن هو كذب، أنت بقى ما تكذبش، لكن هو الخبر بقى اسمه كذب. ومنها أربعة، الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع تمام. إن هو بيقول إن المخبر بيحسن الصورة أو بيشوه الإيه الصورة فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه تمام. يعني كأن عين الحب مراية الحب عمياء، فكأن الإنسان ينقل الخبر وهو يعني يلبس فيه أو كده، طريقة نقله أو طريقة تدوينه للخبر هي اللي المشوشة. ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح تمام، التزلف للإيه لأصحاب المناصب أو غيرها، فبيبدأوا يمدحوهم أو العلماء الكبار أو كده، فيبدأوا يمدحوهم علشان ينولهم من الحظ جانب أو يعني يترضي عنهم. يعني آخر حاجة نمرة 6 بقى، بيقول الجهل بطبائع الأحوال في الإيه في العمران صفحة 330. فدي 6 أسباب هو ذكرها، تشيعات للآراء والمذاهب، الثقة بالناقلين، الذهول عن المقاصد، الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع، تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب، آخر حاجة الجهل بطبائع الأحوال في العمران. فديت كده اللي احنا كنا عايزينه من الجزء الاول من مقدمة ابن خلدون، وقلنا علشان نفهم منهج تدوين التاريخ او منهج التوثيق. اللطيف بقى ان قلنا ان سيرة ابن خلدون نفسها وقع فيها بقى الايه الاضطراب ده والتناقض ده، ترجمه عدة اشخاص، فترجمه عصري اللي هو بلدياته لسيد الدين ابن الخطيب، وترجمه المقريزي تلميذه، وترجمه ابن حجر العسقلاني برضو نده أو قرينه، وترجمه السخاوي نقل ترجمته من رفع الإصر لشيخ ابن حجر، وترجمه اسمه ايه ده العين برضو قاضي اللي هو زميل ابن حجر برضو، وكانت ترجمة أهل مصر سخيفة ليه تمام استثناء المقريزي. فكلهم اتفقوا على معنى ان هو محاضرته حسنه جدا تمام، يعني كلهم بيقولوا ان محاضرته في غايه الحسن تمام، مفيده وبليغ فيها وحسن الترسل فيها وحسن الكلام فيها وحسن الايه الاداء، فده كلهم شهدوا بذلك واتفقوا على ذلك. فيبقى دوت رغم ان في اللي بيعاديه وبيشتمه وبيسبه يعني، وفي اللي ايه اللي بيمدحه، فده يعني هيستدعي ان احنا ما نبحثش ايه وراه كتير، لان اتفقوا على هذا الوصف في محاضرته يعني، واللغة بتشهد لذلك يعني، لغة حلوة وواضحة وسهلة وفيها برضو رشاقة وفيها ايه جزالة. بدأوا بقى يخبطوا. دارت الاتهامات كالآتي، كان عريا عن العلوم. يعني جاهل يعني. تمام. بعضهم قال ان هو كان جاهل ما بيفهمش حاجة. وابن حجر مال الى القول ده فقال نقل ترجمته من كلام ابن الخطيب وقال وشوفوا رغم كده ما وصفوش غير بالادب وبالايه وبالشعر ومع ذلك شعره ضعيف كمان. تمام. فاما العلم فما وصفوش باي علم. هنقرا عباره ابن الخطيب ان قالها ابن حجر واللي ما قالهاش ابن حجر من نفس الكتاب هنشوف هل فعلا كده ولا لا. مين اللي قال الكلام ده؟ واحد اسمه الركراكي كان من القضاء المعاصرين دي. تمام. فدي التهمة الأولانية. طب خلونا نمشي تهمة تهمة. فاحنا قلنا هنطبق المنهج. فأول حاجة هل في حد تاني اتهمه بالتهمة ديت؟ ابن حجر. ففي شخصين بس اتهموا. فالركراكي اتهموا بالإيه؟ بعريا عن العلوم. فأول حاجة نظر في الإيه؟ في الشخص نفسه. تمام. فابن حجر في رفع الأسر اللي بيترجم فيه لقضاء مصر ان ابن خلدون تولى القضاء في مصر والركراكي برضو تولى القضاء في ايه في مصر بيحكي لنا واقعتين. الواقع الاولاني ان هو لما كان بيتولى القضاء كان ما بيحترمش الناس. لا ابن خلدون. تمام. فبيقول كانوا يخشوا عنده ما يقوملهمش وما يسلمش عليهم. هنشوف برضو الموقف ده هل ده حسن ولا لا. دي في التهم يعني اللي هنتكلم فيه. بيقول فوقع بينه وبين الركراكي منافسة أو عداء وأظهر ابن خلدون رسالة مزورة على الركراكي فيها الحط على برقوق السلطان. تمام. فطبعا فلغاية ما فوقعت العداوة بينه وبين الايه بين الركراكي. تمام. بغض النظر هل ابن خلدون فعلا طلع ورقة والورقة دي كانت مزورة وهو اللي زورها ولا مش هو اللي زورها، لكن عندنا هنا موقف بيأيد لنا ان في فكرة الايه العداوة. فهنا الراوي قوله في هذه المسألة متهم، قوله في هذه المسألة ايه متهم لوجود العداوة اللي هي راجعة للمعاصرة، واللي شاهد بالعداوة دي اصلا ابن حجر. قلنا هنبص على الواقع مطابقة مطابقة الدعوة ديت للواقع. فاحنا عندنا كتبه، فكتبه منها المقدمة دينا هنشوف فيها ونعيش معاها كتير، ومنها الكتب التانية. هو ليه كتاب اسمه شفاء السائل في التصوف بحاكم المسألة وقعت بين الإمام الشاطبي وابن عباد، وهما من معاصري زي ما قلنا المرة اللي فاتت. كان الشاطبي بعت لابن عباد بيسأله عن هل يسلك التصوف من غير شيخ ولا لأ، وابن عباد رد عليه في رد مطول موجود ومطبوع في الرسائل الصغرى. فابن خلدون دخل في المسألة وألف الكتاب الجميل بتاعه ده. فالكتاب موجود ومطبوع، موجود على النت اللي عايز ينزله. هنلاحظ بعد كده ان كل من جاء بعد ابن خلدون زي الامام زروق وهو من كبار ائمة التصوف كأنه بيلخص الكتاب ده بعد كده ويعتمده. فدوت في علم زي علم الايه التصوف. فكتاب نعم في نقل بالعبارات، نقل بالعبارات، وفي بعض المواضيع صرح بالنقل في تصريح بالنقل في عمدة المريد. والإمام زروق إمام متفق على إمامته في التصوف. والكتاب نفسه لو أنت بتفهم في علم التصوف وقرأت الكتاب هيدل على علو كعب الإمام اللي ابن خلدون في علم التصوف. من كتب الموجودة المطبوعة اللي ما بين إيدينا مختصر لباب المحصل. تمام. اختصر كتاب المحصل للإمام الرازي وهو كتاب في الفرق والمذاهب، ولخصه في كتابه، كتاب برضه مطبوع ودوت في علم الكلام بيدل برضه على ان هو ما بيلخصش الفن عادة الا اللي فهم الايه العلم دوت وبيعيد صياغته. ثم انظر الى محاكمته بقى. تمام. الى كلامه في العلوم نفسها، كلامه في علم الاعداد، كلامه في علم السحر، كلامه في التعريف بالعلوم اللي في المجلد الثالث، وانظر هل هو فعلا يصح ان هو يوصف بال ان هو عاري عن العلوم ام لا. وده طبعا هيستدعي انك انت تكون على قدر من المعرفه بالعلوم اللي هو ايه بيتكلم عنها. علشان كده ابن حزم كان بيقول علشان تحكم عشان حد يحكم ما بين شخصين لابد ان هو يكون اعلى منهم يعني. فانت محتاج تتوسع في الثقافة ومعرفة العلوم دي وتنظر بعد كده بنفسك علشان تطبق فكرة نظرية مطابقة الايه الواقع. احيانا بيقرب لك يعني. لو انا جيت قعدت اكلمك عن الفقه وانت عارف الفقه فقعدت اشرح لك الاستحسان اللي احنا قعدنا نبهدل الناس فيه الصبح تمام وانت عارف احنا دي مساله لا دي مش مساله دي قضيه في عمق الفقه ما يعرفهاش الا واحد عايش كتير مع الفقه. فانت من قدر عرضك للعلوم تمام بيظهر هل انت مطلع عليها ام انك انت اجنبي عنها. يعني مثلا ابن حزم لما جه يتكلم على الفرق وقع في اخطاء مضحكه تمام رغم ان هو علم التكلم عن الفرق دوت ما هوش علم فيزياء يعني ما هوش يعتبر علم مستقل ده مش علم الكلام انت بتعرض الاراء بس بسبب عدم اطلاعك على الاراء وعدم دل على قصور باعك في الايه في الفن ده. فاحيانا الكلام على العلوم بيبقى دليل على انك انت على الاقل مشارك في العلوم ديت وقوي فيها. لكن كتب في حد ذاتها هي ايه اداه داله جيدا بيها في ذلك المقدمه اللي احنا عايشين معاها والتاريخ. واحنا ما عندناش تفسير ليه لان هنقول ده تفسيرنا في تحليلنا احنا في الاخر. لكن احنا في الاخر هدفنا الاكبر دلوقتي تقييم الواقعة دي او تقييم المقولة دي هل هي صادقة ولا لا. ليه بقى قالوها؟ ممكن في 50,000 سبب ممكن يكونوا بيفتروا على بعض. لا مش قصدي تحليلنا احنا للكلام قصدي تعليلهم هم. لا اطلقوها كده اطلقوها كده وما برهنش عليها. انا كنت قرأت في مقدمة تحقيق اخر بالتحقيق الكواتي ان هو كان حصل بيقول ان ابن خلدون مشكلته ان هو لم يتلقى العلم بصوره منهجيه ان هو كان مشغول بالسياسه ومشغول بالمناصب السياسيه والصراعات السياسيه والمناصب اللي تقلدها على مدار تاريخ حياته. فده كان السبب ان هو ما كانش بيمارس طلب العلم زي كثير من المشايخ انما كان بيعتمد على مجهوده الذاتي ولذلك كانوا لا ينسب يعني الى العلماء او الى طلاب العلم. فاظن ربما يكون هو ده السبب ان شاء الله حجر او لان هم ما ينفعش برضه ان هم يقولوا عليه ان هو لم يكن اهل العلم في الوقت اللي هو تقلد فيه منصب قاضي القضاء في مصر. صحيح غير المساله. طيب حقيقه لما يعني لما تفهم طبيعه برضه نرجع بقى لعوائد الايه الام. هو شرح في رحلته او في كتابه التعريف بنفسه شرح في طريقه تلقيه واسانيده واجازاته غايتنا في الامر ان كان معظمها في زمان الصغر او في الزمان اللي هو العشرين فتره العشرين والتلاتين ودي في الحقيقه في الماضي القديم بتاعنا لا هي فتره التحصيل الاساسيه هي فتره التاسيس والتحصيل كانت بتبقى في الصغر ثم بعد ذلك بيكون الرحله بقى والسماع هو ما شاركش الفحول في الرحله ولكن هو نفسه حكى مثلا للأوبيلي وملازمته ليه ولأوبيلي من تلاميذ ابن البناء وده من كبار ائمه المعقول والمنقول والتصوف في المغرب العربي كله مجمع على امامته ولازم حوالي 3 سنين ودي مش مدة قليلة في الملازمة وفي الطلب. فهو حياته بعد كده يغلب عليها ممارسة السياسة لكن هل والتنقلات والرحلات والحاجات دي كلها ولكن فدوت بيخليه مختلف عن نمط المشايخ المتفرغين للإيه للرحلة في العلم وطلب العلم. لكن هل ده يخليه لدرجة انه هو عاري عن العلوم وجاهل بالعلوم؟ غاية ما في الأمر انت بتحكمه لإيه لنمط تلقيق ونمط تعلمك مش سواء الركراكي او غيره. تمام انا بتخيل بس الواحد زي ابن حجر بعد 25 سنه يقرا كتاب واحد زي فتح البالي ده بالنسبه له طبعا يعني يقول عليك يعني انا ممكن ما اقدرش اقول عليه كلمه زي دي لكن اظن واحد زي ابن حجر في مقام ابن حجر لما ينظر الى هنشوف. حياته حافله بالعلم في مقابل واحد زي ابن خلدون حياته حافله بالصراعات السياسيه هل هي قضية نسبية؟ هل هي قضية نسبية ولا عندنا شكوك على ابن حجر؟ تعالوا كده نشوف مثلا كلامه. هو علق على حاجتين من مؤلفاته علق على حاجتين بس علق على تاريخه لما جاء ان الهيتام يتهموا بالتشيع انه شتم سيدنا الحسين يعني قتل بسيف جدي, قال له هذه العبارة مش موجودة في التاريخ بتاعه. فده بيدل ان ابن حجر بص في التاريخ بتاعه. تمام. والعبارة التانية والعبارة التانية ان هو كان بيسب المقدمة, يعني بيعتبر انها كلام خطابي وكلام انشائي, فبيدل ان هو مفروض يعني يكون قراها علشان يكون حكم عليها, ونكون يعني هنشوف رأيه فيها. طب عبارة ابن الخطيب اللي نقلها بقى ايه اللي نقلها ابن حجر نفسه, بيقول لك ايه: رجل فاضل جم الفضائل رفيع القدر أصيل المجد وقور المجلس عالي الهمة قوي الجأش متقدم في فنون عقلية ونقلية. ده اللي نقلها ابن حجر نفسه, متقدم في فنون عقلية وايه ونقلية, متعدد المزايا شديد الايه شديد البحث. ايوه بس مش عارف عن العلوم, متقدم في فنون العقليه ونقليه مش عارف عن العلوم. تمام. ثم هو قال عباره تانية, وده كله كان من الخطيب بيوصفه وهو قبله في سن الثلاثينات, يعني هو لسه في مقتبل الايه وهو في سن الكهوله. عباره تانية كان بيقول بعد ما نقل كلام من الخطيب, قال: ولم يصفه بعلم وإنما وصفه بالأدب. طب ما هو وصفه بعلم هو. تمام. مش لازم يبقى متبحر. ما أنا أقصد أن تعبير كلمة متقدم في العلم عند العلماء متقدم في العلم, لكن لا يعد من العلماء. يعني لم يسأل عنه ابن حجر هل هو في مقام العلماء ولا لا. أنا لا أظن أن كلمة متقدم في العلم, خذ بالك العبارة اللي قالها عاريا عن العلوم. مش وزودنا. تعالوا بقى, هل كمان ما وصفوش بالعلم؟ ده في عبارة ما نقلهاش ابن حجر في نفس الكتاب وفي بعض صفحتين, بيقول لك ايه في الإحاطة: شرح القصيدة المسمى بالبردة شرحا بديعا يدل على انفساح ذرعي وتفنن إدراكي وغزارة حفظي. تمام. ولخص كثيرا من كتب ابن رشد وعلق للسلطان أيام نظره في العلوم العقلية تقييدا مفيدا في المنطق, ولخص محصل للإمام فخر بن الخطيب, وألف كتابا في الحساب, وشرع في شرح الرجز الصادر عني في أصول الفقه بشيء لا غاية فوقه في الكمال أو لا غاية وراء. تمام. وأهمل العبارة ديت وتجاوزها كأنه لم يرها. فلينا أن احنا نطرح شكوك كثيرة على عدالة ابن حجر أو يعني اعتداله في, في, في, في, في, هذه الايه في هذه القضية. حد بيسأل حاجة؟ فديت يبقى دي كانت أول ايه أول تهم عملنا احنا فيها ايه. شفنا الراوي, شفنا قائل العبارة. تمام. قارنا الواقع. تمام. وديت محتاجة منك انك انت تكون على اطلاع شوية بالعلوم علشان تقدر تبني موقفك. الحاجة التانية التناقض في الايه في العبارة اللي نقلها هو نفسه ابن حجر. تمام. وفي المصدر اللي هو جابها منه اللي هو اجتزا عبارة وسبع عبارة ايه وسبع عبارة تانية. السكي كان علم نهى الكلام في يعني تعليق او جرح المعاصرين لبعض او يعني المعاصرين كلامهم على بعض اللي هو انت بيعتد او انت بيعتد ممكن يبقى مضحك. طيب احنا قلناها في اول اللي كانت. طيب ايه تاني؟ فدي كانت اول تهمة. دي كانت أول تهمة, تهمة إن هو عاري عن الإيه عن العلوم. التهمة الثانية إن هو ابن حجر شن عليه برضو إن هو كان بيزدري الناس, يقول يعني أول ما يتولى القضاء تكرهه ما تعيش معاه ولا تعاشره, يعزل عن القضاء يحب تحبه وتقرب منه, يخش على الناس ما يقوم لهمش وما يسلمش عليهم. وكان بيبالغ في التعذير بحاجة اسمها الزج. الزج اللي هو الضرب على القفا. بيقول فكان اذا اراد ان هو يعذر واحد يقول زجوه ويقعد يضربه على قفاه لغايه ما قفاه يحمر يعني. تمام. فبيقول فدي حاجة مستهجنة وحاجة قعد يشن عليه في الايه في المعنى دوت يعني. ايه ما اعرفش ان جامعة زج مش زج. ف هنا يعني برضو فنقدر نلخص التهمة ديت في ايه؟ في ان هو التكبر على الايه؟ على الاقران والمبالغة في الايه؟ حال القضاء. تمام. والمبالغة في الايه؟ في التعزير. باختصار شديد المفروض نحكمه لإيه؟ لمذهبه. فابن خلدون راجل مالكي. تمام. فالمذهب المالكي بيشدد جدا في أدب القاضي، حتى انتصر الشيخ العدوي في حشيته على شرح مختصر خليل للقول بأنه هو القاضي ما ينفعش يشتري من الناس ولا يبيع القضاء. تمام. يوكل حد يشتريه حتى وهو بيشتري معاشه أو كده. ليه؟ لأ، علشان شبهة المحاباة وشبهة الايه؟ التقرب مع الناس. عندنا في المذهب الحنفي فكرة القيام دي منصوص عليها، انك انت تساوي بينهم في القيام وفي القعود في المجلس بتاعك، ما تقوم لهمش والحاجات دي كلها. ما لقيت ما قدرتش طلعها من المذهب المالكي، لكن المذهب المالكي ابن عمنا يعني في الايه؟ في الاحكام. فهنا في التعزير المذهب المالكي اوسع المذاهب في التعزير على الاطلاق، بيدي للقاضي سلطة مطلقة في تقدير الايه؟ التعزير. احنا والشافعيه بنقيدها بايه؟ بعدد معين ونوع معين من الضرب، لكن هم مدينه مطلق الايه؟ التقدير في تعزير الايه؟ الشخص اللي يحصل به التاديب. ونصص الوانشريسي في المعيار المارب ان يعني ما يحصل به التاديب، فالشخص قد يكون من السفلى فلازم يحصل به الزجر اللي يليق بايه؟ بمقامه. افتكر العباره دي مع عباره ان ابن خلدون كان شايف اهل مصر ايه؟ فرغوا من الحساب. تمام. هتديك تبرير او فهم على الاقل، لان الكلام ده له وجه من المنطق، تتفق بقى وتختلف معايا يخصك. تمام. لكن في الاخر هل ده دليل على فساد نفس ابن خلدون او قائمة في الاخر قائمة في الامر بيدل على نفس على التزامه بمذهبه او رؤيته لايه؟ تقديره لاهل مصر هذه الطريقة. فناخد بقى منه موقف او ما ناخدش منه موقف، لكن في التالي هو كان عايز يوصل لنا معنى ايه؟ معنى ان هو بيتكبر على الاقران. فعلى الاقل هنا احنا عملنا معارضة. يعني معارضة ان التفسير ده مشعر بان هو سببه نفسي، احنا وجدنا فقط تفسير اخر مقابله بيدل ان سببه ممكن يبقى مذهبي. اختار انت بقى اللي انت عايزه. بيرجع انسان لطيف. تمام. صحيح. ولك الخيار في الاخر. نعم. يعني ممكن يكون تأثير السلطة عند شخص بيسعى. عندك تفسيرين بقى. فطبيعي ان هو لما يتولى السلطة بتغطى. حاول على ابن خلدون تتوجه حجر. وصلت لحجر يعني. ماشي. فاللي احنا عملناه هنا ما انكرناش، مش يعني القضية مش ذات شأنها، ولكن فقط ادينا لك تفسير اخر. نعم. في حسن نية، وانت بالخيار عايز تاخد التفسير ده خده، لو انت طبعا ابن حجر خده. خد التفسير التاني زي ما تحب. تمام. طيب التفسير معلش عشان ناس يعني اظن برضو حتى الجمله كده على بعضها تحس كده ان الراجل مش هيجيب رايه. انا شايف في تلكيك الصراحه. طيب تاني هو يعني عفوا قصدي الفكره في اللي انا بقوله، انت لما تقرا سيره ابن خلدون نفسه وكم الصراعات السياسيه والخلافات والسعي وراء السلاطين يعني والمشايات والمعارك، تجد في النهاية ان هي الشخصية مش لما تيجي تقارنها بقى واحد زي ابن حجر صرف حياته كلها للعلم. مش ابن حجر نفسه برضه كان في صراعات مع اقرانه يعني. فتاني مع السلاطين ومع الوزراتشي والصراعات العلمية والمذهبية مسألة تانية، يعني ممكن العلماء فيما بينهم خلافات مذهبية خلافات عقدية، ففي صراعات طويلة ما بينهم، لكن ده حاجة، وفي فرق ما بين واحد عايش يعني يسعى وراء السلاطين فيحب بس مع الملك ده ويغدر بالملك ده عشان ينال حبه. بيعارض تفسيرك انه في مصر اثر الخمول وعد 20 سنة تماما ما بيختلطش السلاطين تقريبا. فبالتالي برضه ده تفسير بيعارض التفسير النفسي للشخصية ده. انت حتى بعض الحجارة ضحى ابن خلدون. تمام. تالت حاجة التشيع، فالتهم بالتشيع المستند فيها حاجتين. عبرت لما قال عن سيدنا الحسين قتل بسيف جده، تمام، يعني بسيف الشريعة يعني، ودفاعه عن نسب الايه الفاطميين. العجيب ان ابن حجر استخدم ديت لتكون تبرير لديت. يعني ايه؟ يعني هو ذكر ان هو اتهم بالتشيع وحكى حكاية الهيتمي، وبعد كده انكر وجودها، وبعد كده كمل ايه. فلما جاء على فكرة الدفاع عن نسب الفاطميين قالوا وافقوا المقريزي في المسألة ديت، راح طعن في المقريزي هو كمان، تمام، قال النقريزي وافقه علشان هو المقريزي نسبه بينتهي الى الايه الفاطميين، فكان من مصلحته تصحيح نسبه، وما انتبهش ان هو ابن خلدون كان هدفه في تصحيح نسب الفاطميين الانتصار لتشيعي، تمام. طيب فهنا بقت في دعوة مبنية على حاجة انت انكرتها اصلا، فما الوجه انك انت بتتهمه للتشيع؟ هل بتتهمه علشان العبارة دي اللي انت بتقول انها مش موجودة ما لقيتهاش، ولا علشان تصحيحه لنسب الفاطميين؟ فاقرأها وتأمل يعني، تمام. انا ما بلتنيش يعني، تمام، عارف واضح الكلام. فدي التهمة الايه التالتة. اخر تهمة وهي اشنعهم، الفاحشة، تمام. قال لك ان هو في اخر حياته كان سكن جنب النيل، وكان بيقعد يسمع المطربات، تمام، ويخش عليه الغلمان والاحداث ومش عارف ايه، وتجوز واحدة اخوها ينسب الى التخليط ومش عارف والكلام ده كله. طيب القصة ديت واحد بس هو اللي حكاها، تمام. الشخص دوت اسمه البشبيشي. نقلها بعد كده ابن حجر، نقلها السخاوي، نقلها نقلها اسمه ده ابن الصيرفي، كل المؤرخين، ابن العيني نقلها، ولكن كلهم في الاخر لما تقعد تحلل عباراتهم هتلاقي مدارها في الاخر على ايه، البشبيشي، ودوت من القضاء المعاصرين لي، تمام. وصدرهم بعضها بعبارة قيل المشارب الايه بالتمريض. فبرضو هتواجهنا مشكلة. اول حاجة فكرة قول الاقران، وان احنا خلاص عرفنا ان هو اصلا كان في بينه وبين القضاء اصلا ايه عداء، ما كانش بيقوم لهم اصلا ولا بيحترمهم، تمام. ففي المعاصرة والعداء. الحاجة التانية الواقع، ابن خلدون مات بعد تولي القضاء، هو عزل عن كشأن المماليك، ابن حجر نفسه كلهم كانوا بيتولوا ويعزلوا يتولوا ويعزلوا بتاع 16 مرة يعني. ابن حجر مات وهو متولي، عذرا ابن خلدون مات وهو متولي الايه القضاء، صدر الامر بتوليته للقضاء، وحتى بعض المقريزي قال قبلها بثلاث ايام، تمام، ومات لانه مات فجأة، لان هو السبب هو افصح عنه في تاريخه في ترجمته لسيرته الذاتية، ان هو طلع على لصوص في المغرب العربي فجردوهم من ملابسهم وكل حاجة، فقعدوا في العراء يومين فاصيبت اعصابه يعني، فكان بيعودوا الالم من وقت لاخر. فالمقريزي وهو من اخص الناس بيه قال ان هو عوده الالم فمات منه مرة واحدة في رمضان يعني. فهنا برضو هنطرح علامة استفهام، ان لو حاجة زي كده اشتهرت عن قاضي، عن شخص، ويصدر الامر بتوليته للقضاء، وفي الوقت ده كان فساد القضاء ما كانش انتشر، مشهور ان فساد القضاء في العصر المملوكي كان يضرب به المثل يعني، ولكن في الوقت ده كان القضاء كبار زي ابن حجر وزي ابن العيني وزي غيره، فما كانش يعني الدولة المملوكية كان لسه في عزها ساعتها، فما كانش سار اليها الايه الفساد بتاع توليه القضاء بالرشاوي وغيرها. فهنا دي علامة استفهام من حيث الايه منطقية الخبر. يبقى احنا هنا بنطبق انهي قاعدة؟ منطقية الخبر، علامة استفهام. قالها تهمة قالها معاصره وشخص بينه وبينه ظاهرها العداوة، وبيعارضها توليته للقضاء في اخر حياته اللي انت اللي هو بيتهمه فيها ان هو كان في اخر حياته بيرتكب هذه الايه هذه الامور. مش هنلجأ بقى ان هو كان في الكلام نصح واحد كان بيسمع الطرب فقال له كان الاولى ليك انك انت تقلد هارون الرشيد في جهاده او دي ماشي، ممكن شخص ينصح بالخير ولا يأتي، يعني هو اتبع الطريقة ديت في الدفاع عن العباسة اخت هارون الرشيد، بس احنا مش هنتبع الطريقة دي لان احنا بندعي ان دي طريقة خطبية، لان ممكن الشخص ينصح بالشيء ولا يأتي. لكن هنطرح علامة استفهام، كيف يولى القضاء من اشتهر عنه مثل هذا الايه، مثل هذا الأمر، مثل هذا الأمر. الحاجة الأخيرة إن نوصل الله سنها. أخص الناس بقى معارضة الأقوال بقى، فأخص الناس بي وهو المقريزي. دي هنلجأ الى التحليل، لكن هي ظاهرة مشاهدة ان واضح ان قضاة عصر ما كانوش بيعزوه، يعني سواء ابن حجر البشبيشي البشبيشي او لكن ايه اسبابها، هي علامة استفهام طبعا تمام، لكن هل في الاخر هل هي ذات اثر كبير، ما نقدرش نبني عليها اي حاجة. ممكن بقى نبدأ نحلل احتمال الاسباب ده، احتمال يكون بسبب ازدراءه للمصريين اللي احنا قلنا ان المقريزي حكي، ممكن احتمال بسبب ازدراءه للقضاء برضو لو عدم قيامه ليهم عدم توقيره ليهم، وان هو حكى عن وقع ان هو احد ال يعني عين الدولة يعني دخل قدامه فهزقه ابن خلدون وشتمه وشرفه الكلام ده كله، وقع به من الازدراء ما لم يقع في حياته، فممكن ده يكون بالنسبة لهم انت مين وجاي من بره وجاي ايه. طبعا انت عارفين عاداتنا كمصريين تمام، نشتم بعضنا، لكن يجي الغريب يتريق علينا ايه قاضي على ابني واكره اللي يقول ايه امين يعني. فده كله دي تحليلات يعني انا بميل اليها، لكن في الاخر ما عندناش ابن الخطيب، ابن الخطيب وصفه بحسن الخلق، حتى ابن حجر نفسه بس وصفه بحسن الخلق لما يبقاش متولي القضاء تمام. والمقريزي كان اكثرهم اعتدالا تمام، فبيقول للراجل يم الفضائل فلا يعدم الحساد. والمقريزي يعني اكثر الناس او يعني انا بعتبره من اكثر الناس موثوقية في التاريخ لعدة اسباب. اول حاجة ان الراجل مش قاضي تمام، هو تولى الحسبة الفترة بس مش قاضي في الاخر ماشي. الحاجة التانية فبالتالي فكرة الصراعات اللي ما بينهم ديت مش موجودة. الحاجة التانية ان المقريزي ممن اتفق على امامته في التاريخ، القاصي والداني اجمعوا على امامته في التوثيق وفي التاريخ وفي الايه، حتى ابن حجر نفسه اعتمد عليه اعتماد ايه شديد. فهو كان اكثرهم اعتدالا، هو ما نفخش فيه او يعني معظمهوش، وان كان مدح المقدمه وابن حجر اصدراها بعد كده قال انها كلها كلام خطابي بيقنعك بزغل العلم وبالالفاظ المنمقه والحاجات دي كلها. وده المقدمه بين ايدينا وادينا هنشوف هل هي كلام خطابي زي ما ابن حجر بيقول ولا لا تمام. لكن في الاخر هي علامه استفهام، يعني العداء الشديده اللي هو اي حاجه بيعملها هنطلع فيها ايه عيب، ملاحظ في كلام ابن حجر ما نقدرش نغض عيننا عليه. وكل الناس بتنقل في الاخر من مصدر واحد او مصدرين، وهو تاريخ قضاة مصر للبشبيشي دوت اللي ابن حجر بينقل منه اصلا، ورفع الإصر لابن حجر، السخاوي وابن العيني بينقلوا من المصدرين دولت، والاثنين والسخاوي معاصرش ايه ابن خلدون. فبالتالي فهنا في علامة استفهام كبيرة في العداء ده، هل هو عداء معتدل ام ايه ام لا. المرة الجاية هنتكلم بقى اجمالا على ابن خلدون نفسه في عجلة سريعة، يعني مش هنحكي قصته بقى وراح فين والكلام ده كله، لكن هنتكلم سريعا كده على ايه مصدر المصادر المقدمة وبني اللي بنى عليها المقدمة اللي هي بتدل على ثقافته او ساعة برد اطلاعه تمام في العلوم ديت والحاجات دي كلها، ونحط لكم ان شاء الله العناصر القادمة خلال الاسبوع ده ان شاء الله، عناصر المحاضرة الجاية اللي هنتكلم فيها. وجزاكم الله خيرا. نعم مش فاكر راحت. هنصلي العشاء. جزاكم الله خيرا. حد عنده اي اسئله في اللي اتكلمنا فيه؟ تفضل. انا مش سامع اللي هيمشي. ريت يمشي في صمت يعني. انا مش سامع. هو ترجم لنفسه ترجمه موسعه واغنى الناس عن ان هو المشكله في سيرته في مصر هي ديت اللي كانت محل استفهام. في ناس ما بنعرفش عنهم معلومه اصلا باساميهم بس زي الدبوسي وزي فالعلماء الكبار ما نبقاش عارفين غير اسمهم بس. فده كويس الحمد لله انه سايب لنا مترجم لنفسه يعني. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. هنصلي العشاء اللي هينتظر يعني.